كان لدي ضيوف، فحان وقت صلاة العشاء، فقلت لهم حان وقت الصلاة في المسجد، فلم يستجيبوا إلي، فكررتها عليهم عدة مرات، لكنهم صلوا في البيت، فهل قمت بواجبي نحو أمرهم بالمعروف؟ نعم، لكن إذا كانوا مسافرين فلهم يصلوا في البيت قصراً. نحن مسافرين، نعم. مروا بك مسافرين، ليسوا مقيمين في البلد مدة تزيد على 4 أيام، بل عذرهم السفر، إنما مروا ضيوفاً وهم جانب أكثر، فلهم يصلوا قصراً في البيت، وإن صلوا مع الناس صلوا 4. أما إذا كانوا ضيوفاً من أهل البلد، نعم، أو عذرهم الإقامة أكثر من 4 أيام، فعليهم الصلاة في المسجد مع الناس، والواجب عليهم الشم والطاعة، وألا يخالفوك، بل يجب عليهم أن يخرجوا إلى المسجد ويصلوا مع الناس. فإذا أبوا فقد أديت ما عليك، وعليك أن تصلي مع الناس ثم ترجع إليهم، تخرج تصلي مع الجماعة ثم ترجع. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.